وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للمسلم نفعه ذلك. أي قربة عموم يشمل قربة الأقوال وقربة الأفعال، القرب البدنية والقرب المالية على العموم. قرب الأقوال مثل قراءة القرآن، وقرب الأفعال مثل الصدقات يتصدق. وهذه المسألة من العلماء من عمم فيها ومنهم من خصص بالوارد، ومذهب التخصيص بالوارد أقوى، أنه يختص بالدعاء للميت، وهذا متفق عليه بين الجميع أنه إذا دعا للميت في حدود المشروع دون مجاوزة، وثانيا أن يتصدق بالمال كما ورد في حديث سعد رضي الله عنه أنه تصدق عن أمه لما ماتت بحائط الخراف كما في صحيح البخاري وغيره. فالصدق عن الميت بالطعام والشراب وبناء المسجد وتسبيل المقبرة وبناء دور العبادة ودور العلم كالمدارس ونحوها وحفر الآبار لسقي العطشة والظمأ، هذه كلها ينتفع بها الميت إذا وهب ثوابها لميت من أموات المسلمين أو لعموم أموات المسلمين، هذه ينتفع بها، لكن بشرط أن يكون مسلما. فالكافر لا ينتفع لا بدعاء ولا بصدقة، ولذلك لا يجوز الترحم على الكافر. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم على قبر المنافق. فالصدقة عن أموات المسلمين عموما أو خصوصا جائزة ولا بأس بها. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الكبشين اللذين ضحى بهما، قال في أحدهما: اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد، وفيهم أموات لم يأتوا بعد، وفيهم من مات من قبل من الصحابة. فهذا أصل عند طائفة من العلم على مشروعية الصدقة عن الميت عموما أو خصوصا ما دام أنه من أهل الإسلام. وأما بالنسبة للقرب البدنية كقراءة القرآن والأذكار، فالذي يظهر العلم عند الله أنه يقتصر على الوارد، لأنه لم يرد في قراءة القرآن، حيث سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعد موتهما. فهذا يدل على أن ما يفعله الحي للميت هو الدعاء والاستغفار وصلة الرحم وإنفاذ العهد، هذا هو الذي ينتفع به الميت. وأما بالنسبة للصدقات المالية فقد ثبت بها حديث سعد كما بينا أنه تصدق عن أمه بحائط الخراف، فيجوز أن يتصدق بالمال وأن يسبل. وأما القرب البدنية كقراءة القرآن والأذكار ففي النفس منها شيء، والأقوى الاقتصار في هذا على الوارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عن الجميع فضل القرآن وعظم الأجر فيه وعظم الثواب، ومع ذلك ما قرأه على ميت ولا دعا أحدا أن يقرأه على ميت. فهذا يدل على أنه ليس من القرب التي تفعل بعد وفاة الميت، إنما يفعل الدعاء. لذلك قال: أو ولد صالح يدعو له، والصدقة لثبوتها، وما عدا هذا فيقتصر فيه على الوارد، يبقى على الأصل من المنع، لأن القرب البدنية اتفقوا على أن الصلاة لا يصلي أحد عن أحد من الأموات ولا من الأحياء. وما وقع في الحج عن الميت أنه يصلي ركعتي الطواف هذا تبع وليس بأصل، ثم نقول هذا وارد ويجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل، وهذا معروف عند علماء وله القاعدة المشهورة كما في بيع النخل ولم تؤبر بعد إذا بيعت الأصول، فهذا تابع وليس بأصل. فليس هناك عند دليل قوي يدل على الاستثناء، فنبقى على الأصل ويلتزم الإنسان الوارد ففيه الخير وفيه البركة. والعجيب أن الناس قد تولع مثلا بقراءة القرآن وبالأذكار، قد يقول القائل طيب أليس في قراءة القرآن نفع للقارئ وللميت؟ لو تأملت لوجدت في الدعاء للميت ما لم يخطر لك على بال، لأنك إذا قرأت القرآن وحزت مثلا 1000 حسنة وتصدقت بها على الميت، وربما تقول اللهم أعذه من عذاب القبر، فانظر الفرق بين الأمرين حتى يعلم الناس ليس هناك شيء أنفع للميت مثل الدعاء. وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، لأن الشرع لا يترك الناس هملا ولا يترك من يجتهد من عندهم في أمور هم يحتاجون إليها، لأنك أنت تريد أن تقدم لميتك الدعاء من أعظم ما يكون. ولربما تقول اللهم اجعل والدي في الفردوس الأعلى من الجنة، كم تكون هذه كم تساوي هذه الدعوة؟ لو أنك حرصت على الصلاح حتى تزكى ولد صالح يدعو له، حرصت على الصلاح والاستقامة ثم رفعت كفك إلى الله ودعوت دعوة صالحة، فهذه ما لا يمكن للإنسان أن يذكر. أنت حينما تقول اللهم أعذه من النار، اللهم أعذه من عذاب القبر، اللهم أعذه من هول الحشر، اللهم أكرمه، اللهم ارفع درجته، اللهم اغسله بالماء والثلج، اللهم امسح له في قبره، اللهم نور، هذه كلها فيها من الخير ما الله به عليم. اللهم تقبل حسناته، اللهم ضاعف له أجره، اللهم ضاعف له ثوابه. فانظر الدعاء أغنى أغنى عن كثير. ما يأتي واحد ويقول نريد أن هناك شيء ناقص، أن الدعاء يغطي على هذا كله، لكن لمن أخلص وصدق. ولذلك جاء به الكتاب وجاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد فيه من الغناء والكفاية، وتجد فيه هدي السلف الصالح رحمهم الله، ففيه الخير والبركة لمن أخلص فيه لله عز وجل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.